الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله محارمه، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإذا تأملنا الشريعة وجدنا أنها شاملة لكل ما يحتاجه البشر في حياتهم وأمور معادهم، فقد مر بنا أن قرأنا في هذا الكتاب أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وهذه عبادات، عبادات خالصة لله تعالى. ثم تبينا ما يحتاجه الناس في معاملاتهم الدنيوية من بيع وإجارة ورهن وقرض وكفالة ووديعة وصلح وشفعة وما يتعلق بذلك. ثم تبينا ما يحتاجه الناس في أحكامهم الأسرية من أحكام الميراث والنكاح والوقف والوصايا والطلاق والعدد وما ينجم عنها وما يلحق بها من ظهار وإيلاء ولعان ونحوها. ولما كان قد يحصل من بعض الناس اعتداء على آخرين، اعتداء على النفس أو اعتداء على عضو، فتبينا أحكام الجنايات وما يلزم لها من عقوبات، فتبينا عقوبة جناية العمد وجناية شبه العمد وجناية الخطأ وما يلحق بذلك مما يترتب عليها من كفارات وديات ونحوها. ثم عقب هذا المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود. والمراد بالحدود في اللغة جمع حد، والحد هو المنع، وحدود الله تعالى هي محارمه. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومعناها في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. عقوبة مقدرة شرعا، أي أن الذي قدرها هو الشارع، فيتقع عقوبة بسبب فعل معصية وهي محددة لا يزاد عليها ولا ينقص، والذي حددها هو الشارع، والغاية من ذلك أن لا يتكرر هذا الفعل. وأمثلة ذلك حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد الحرابة. وإذا تأملنا هذه الحدود وجدنا أنها رحمة بالأمة وإحسان للمجتمع، لأن الشارع الحكيم يريد من المجتمع المسلم أن يبقى آمنا مطمئنا نظيفا، يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله بإقامة هذه الحدود. فإقامتها زجر وجبر، زجر للجاني ولغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل، وهي أيضا جبر لمن تاب وأناب وصلحت سريرته عند إقامة الحد عليه. عقوبة، والعقوبة إنما تقع لوجود خلل ولوجود فساد. لمن يستحق العقوبة؟ ولهذا وضع الشارع ضوابط تضبط من يقام عليه الحد ونوع الجرم الذي يستحق أن يقام على صاحبه الحد، فهي عقوبة مقدرة من الشارع لتمنع من الوقوع في مثلها. فالمنع من تكرار الجريمة غاية من إقامة الحد. فإذا علم الزاني البكر أنه سيجلد 100 جلدة على مرأة من الناس ومشهد ويغرب عن أهله 1 سنة كاملة، سوف يفكر في المستقبل هل يعمل هذا مرة ثانية أو لا، وسيفكر من رآه هل يعمل مثل ما عمل أو لا. وكذلك شارب الخمر، إذا علم أنه سيجلد 80 جلدة على مرء من الناس سوف يضرب 1000 حساب لتعاطيه تلك الشهوة واللذة التي يظنها عند تناوله للمسكر. وكذلك السارق، إذا علم أن يمينه ستلغى وستفصل وسيبقى بدون يمين إذا امتدت إلى مال الغير سوف يضرب حسابا طويلا في أن يأخذ هذا المال أو لا يأخذ، حيث يترتب على أخذه فقده لعضو هام من أعضائه وهو أقوى الآلات التي يستخدمها في الأخذ والعطاء وهي الكف اليمنى. وهكذا، فهذه الحدود إنما شرعت إحسانا وتفضلا من الحكيم الخبير جل وعلا على أمة الإسلام لتبقى مطمئنة وسليمة وآمنة على أرواحها وأعراضها وأموالها. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن 3، ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن. يقول الحد له شروط، فهو لا يجب إلا على بالغ عاقل. ومعنى هذا أنه لابد أن يكون مكلفا الذي يقام عليه الحد. فأما الصبي والمجنون فإنه ليس بمكلف، مرفوع عنه القلم، فإذا فعل ما يوجب حدا لا يقام عليه. فلو زنى المجنون لا يقام عليه الحد، ولو شرب صبي خمرا لا يقام عليه الحد، وكذلك لو سرق الصبي والمجنون لا يقام عليهم الحد لعدم التكليف، وإنما يؤدبون بما يراه الحاكم مناسبا لحالهم وزاجرا لهم، ولا يقام عليهم الحد الشرعي للمكلف الذي يعمل مثل عمله، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والنائم لا يتأتى منه فعل شيء من موجبات الحدود. قال أيضا: يشترط أن يكون من يقام عليه الحد ملتزما بأحكام الإسلام، يعني أن الذي ينفذ عليه الحد هو الذي يلتزم أحكام الإسلام ولو لم يكن مسلما، كما لو كان ذميا فإنه يلزم بأحكام الإسلام إذا كان يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين، ويؤاخذ بما يتعاطاه مما يوجب حدا من زنا أو سرقة أو قذف. أما الحربي فإنه لا يقام عليه الحد لأنه مطلوب قتله أعظم من إقامة الحد عليه، وهو لم يلتزم بأحكام الإسلام. وأما المستأمن فإنه يؤاخذ بحقوق الآدميين، كما لو قذف أو سرق، وأما لو زنى أو شرب فإنه لا يقام عليه حد الزنا وحد السرقة، لأنه ليس من رعايا الدولة الإسلامية، وهو مجرد مستأمن، ويؤدب ويعذر بما يراه الحاكم مناسبا لمثل حاله. أما من كان معاهدا أو كان ذميا فإنه يؤاخذ بأحكام الإسلام وتقام عليه الحدود ولو لم يكن مسلما. عالم بالتحريم، لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علم. يقول أيضا: يشترط في إقامة الحد أن يكون الجاني عالما بالتحريم، يعني يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن السرقة حرام، يعلم أن الشرب بالمسكر حرام. أما لو كان لا يعلم هذه الأحكام، كما لو كان إنسانا لم يعلم بالأحكام ولا اطلاع له عليها، هذا لا يتصور إلا نادرا، لكنه لو وقع فإنه إذا تبين أن هذا الفاعل لهذا الأمر يجهله فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لحاله، لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. وهذا في بداية الإسلام قد يكون موجودا عند بعض الناس الذين لم يعلموا بالأحكام الشرعية، لكن في مثل زماننا هذا لا يوجد أحد بين رعايا المسلمين إلا وهو يعلم أن السكر والزنا والسرقة محرمة لا تجوز. فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن من استيفائه الحيث فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. بعد هذا نبه المؤلف إلى مسألة مهمة وهي الذي يقيم الحد منه. قال فيقيمه الإمام أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحدود، وخلفاؤه من بعده رضي الله تعالى عنهم، فإنه إذا لم يبشر العمل بنفسه أناب عنه من يقوم به. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولا فرق في هذا بين أن يكون الحد حق لله تعالى كحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة، أو كان حقا لآدمي كحد القذف، فإن الذي ينفذ الحدود هو الحاكم، لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف لو وكل إلى صاحب القضية، فإن المجني عليه لو وكل الأمر إليه لا يؤمن أن يحيف عند تنفيذ الحد، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه وهو الحاكم. ويقيمه في غير مسجد، وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. ثم قال يقيمه الإمام في مكان غير المسجد، فالمسجد ينزه عن إقامة الحدود فيه، وإنما يكون في مجامع الناس كما جاء في قول تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، كأن يكون عند أبواب المسجد خارجه لا داخله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، فالحدود تقام في مجامع الناس غير المساجد كالأسواق وعند أبواب المساجد ونحوها، بحيث يرى تنفيذ الحد للاعتبار والاتعاظ والزجر، لا أن تقام الحدود في أماكن مغلقة لا يرى من فيها، فإن المقصود من مقاصد إقامة الحد الزجر والتأديب عن أن يقترب أحد من فعل مثل ما فعل هذا الجاني. ولهذا قال: ويحرم فيه، أي يحرم في المسجد حرمة للمسجد، لكن يكون على مرأى ومشهد من الناس كما في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وكما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه كان يقيم الحدود ويحضرها الناس ويشهدونها ويباشرون العمل بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في رجم الزاني أو جلد الشارب ونحو ذلك. وتحرم شفاعة وقبولها بحد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. قال: وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يشفع في حد لله تعالى بعد أن يبلغ السلطان. وقد وقع شيء من هذا لما أن المخزومية سرقت وأشكل أمرها على الناس لمكانتها ومكانة أهلها، فذهبوا إلى رجل له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فالحدود إذا بلغت السلطان لم يجز أن يشفع فيها، وأما قبل أن تصل إليه فإذا أمكن إخفاؤها إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة فإنه لا بأس به، أما إذا بلغت الجهة السلطة فإنه يجب أو لا يجوز لأحد أن يعترض أو يشفع في هذا الأمر. وكذلك يحرم على السلطان أن يقبل الشفاعة، ففعل الشفاعة محرم وهذا في حق الشافع، وقبولها محرم وهذا في حق السلطان، فلا يجوز له أن يقبل شفاعة أحد في حد لله تعالى. وأما الحد لحق المخلوق كحد القذف فإنه يجوز الشفاعة فيه لأنه حق لآدمي، فللآدمي أن يسقط حقه، وما دام يجوز إسقاطه فإنه تجوز الشفاعة فيه. ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له. يقول: ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد، يعني لو كان إنسان عنده عبد وفعل ما يوجب حدا فإن للسيد أن يقيم الحد على عبده إذا كان عالما بشروط إقامة الحد، إذا كان جلدا أو تعزيرا ونحوه، وكان هذا العبد أو المملوك له كله لم يشترك معه فيه أحد. ويضرب الرجل بالحد قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب بصوت وسط لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤذمه. قال: يضرب الرجل في الحد قائما، هذه صفة الضرب، قال إنه يوقف قائما ويضرب لأن هذا وسيلة إلى إعطاء كل عضو من أعضائه حظه من الضرب، ويكون الضرب بصوت وسط لا جديد ولا خلق لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد عند إقامة الحد عليه، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، ولم يخالفه أحد من الصحابة. بل يكون عليه قميص أو قميصان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت. قال: لا بأس أن يكون عليه قميص أو قميصان، وأما إذا كان عليه ثياب سميكة أو محشوة فإنها تنزع، كما لو كان عليه فرو أو جبة محشوة فإنها تنزع لأنه لا يفيد الضرب حينئذ. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إرضا. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، فالمقصود تأديبه وليس المقصود هو إهلاكه، المقصود إيلامه بالضرب لا تجريحه. قال ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، إنما يكون ضربا موجعا لا مهلكا. وسن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين. قال وسن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه من الضرب، لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى ما لم يقصد في إقامة الحد، بأن يجرحه أو يسبب له أمراضا. ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، فإن هذا أقل ضررا وأكثر إلاما، فهو يؤلم ولا يضر، بخلاف الضرب على العظم فإنه يضر. ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. قال لو كان الإنسان جالسا كما لو كانت امرأة مثلا فإنه يضرب الظهر وما قاربه، كأعلى الإلية والكتفين ونحو ذلك. ويتقى وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته. قال ويتقى وجوبا في الضرب الأماكن التالية: الرأس والوجه والفرج والمقاتل، فإن هذه لا يجوز ضربها بحال، لأن ضربة واحدة منها قد تعطلها عن الانتفاع أو تسبب الهلاك. قال كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته، فليس هذا هو المقصود من إقامة الحد. والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة، لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. قال والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وتلف عليها ثيابها لئلا تكثر حركتها أثناء الضرب من الألم، فيتكشف شيء من بدنها، وبدنها كله محرم، لا يجوز أن يرى بشرتها الرجال. وتمسك يداها لئلا تفر أو يحصل منها شيء من التكشف ونحوه، ففعل ذلك بها يكون أستر لها. وتعتبر لإقامته نية لا موالاة. قال وتعتبر لإقامته نية لا موالاة،